يقول السائل: لقد يقوم بعض الناس في شهر رجب ببعض الأعمال كالعمرة وزيادة صلاة أو غير ذلك ويخص ذلك في شهر رجب، فما توجيه سماحتك؟ لا بأس، ثبت في الصحيحين عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، وكان السلف يعتمدون في رجب عمر وغيره، فلا بأس بالعبرة في رجب، هذا شيء جاء فعله السلف، والأصل في هذا ما رواه ابن عمر في الصحيح أن النبي اعتمر في رجب عليه الصلاة والسلام.